Thank you. والوداع ما بقيت شغال في الدنيا دي غير من الوداع بتولي وميد وتغيب سنة سنة وبلاش تفارق أخليك هنا خليك وبلاش تفارق بتولي وميد وتغيب سنة سنة بلاش تفارق خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خلتنا خاف خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح بلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك هنا خليك وبلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك هنا خليك بلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة هنا هنا بلاش تفارق وخليك هنا

Thank you. سنة وتغيب سنة وتغيب سنة وتضيع هناك وأضيع هنا وأنا ضيع هنا وأضيع هنا هتروح يومين وتغيب سنة وتغيب سنة وتغيب سنة حبيبي يوم وما تشوفنيش وما تشوفنيش ايه قلت ايه مفارق مفارق وانا هنا وحدينا من غيرك انت ازاي اعيش ازاي راح اعيش ايه قلت ايه مفارق مفارق هو يهون عليه يمر يوم يا حياتي يوم وما تشوفنيش وما تشوفنيش ايه قلت ايه مفارق مفارق ايه قلت ايه مفارق مفارق هتروح يومين وتغيب سنة وتغيب سنة وتغيب سنة وتضيع هناك واضيع حبيبي يوم وما تشوفنيش وما تشوفنيش ايه قلت ايه مفارق مفارق وانا هنا وحدينا من غيرك انت ازاي اعيش ازاي راح اعيش ايه قلت ايه مفارق مفارق هو يهون عليه يمر يوم يا حياتي يوم وما تشوفنيش وما تشوفنيش ايه قلت ايه مفارق مفارق هنا هنا وحدينا من غيرك انت ازاي اعيش ازاي راح اعيش ولا يا حبيبي لا الفراق ده لا شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا حرام خليك مش تفارق حرام عليك حرام وحياة عيني حرام خليك هنا بلاش تفارق.